تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمالة. نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها. نحو وقفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين. نحو آلهتنا. إبداء الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء. نحو مبدلة. المد المتصل والمنفصل هما مبدان مشتعان. مد البدل جائز بين الفصل والتوسط والإشباع. نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واذكر فضل الله على إبراهيم وإسماعيل لما شرفهما ببناء البيت ورفع أركانه على أساس قوي، ومع هذا العمل الصالح كان بين خوف من الرد ورجاء للقبول، فسأل الله أن يتقبل هذا العمل، إنه السميع للأقوال العليم بالأعمال والأحوال الذي لا تخفى عليه النية، فيعلم المخلص من المرائي والصادق من الكاذب. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم سأل الله البقاء والدوام على دين الإسلام لأنه أجل النعم وأعظم الكرامات وأثمن العطايا، وهو الانقياد والخضوع ظاهرا وباطنا لله تعالى. وسأل الله صلاح الذرية لبقاء العقيد الصالح ودعاء النافع وذكر الحسن، وطلب بيان مناسك الحج ومعالم الدين والعبادة على وجه المشاهدة ليكون أنفع في التعليم وأثبت في القلب، وبعد عمله ما صالح سأل الله التوبة، لأن العبد مهما بلغ في صلاح فهو عرضة للذنب والتقصير والغفلة والخطأ، والله أهل أن يتوب على عباده لأنه يتوب على العاصي بمحو ذنوبه ويرحمه بترك عقابه. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ونعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم سأل الله أن يرسل في ذريتهما رسولا من أنفسهم، فاستجاب الله لهما فبعث سيد ولد آدم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم نعمة لله على البشرية وأفضل هبة من الله للإنسانية، فهو دعوة إبراهيم كما قال عليه الصلاة والسلام، وأتى معه بكتاب هو خير الكتب كما أنه خير الرسل، يعلم الأميين ويهدي الضالين ويقيم الحق بين العالمين، ورسولا منهم ليتم الاقتداء به لكونه بشرا مثلهم، وهو يعلمهم هذا الكتاب العظيم ليأخذوه عنه تلقيا وتلقينا وحفظا وتعليما، ويطهرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق النبيلة، وينهاهم عن كل إثم وقبيح، وهو سبحانه عزيز حكيم، عز فحكم واطلع فعلم وقدر فحلم، فمع أنه عزيز لا يغالبه أحد ولا يمتنع عليه أحد، لكنه حكيم يدبر الأمور بحكمة ويقضي الأشياء في سداد وينفذ الأحكام في سداد، فعزة بلا حكمة تهور لطيش، وحكمة بلا عز ضعف. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا فإنه في الآخرة لمن الصالحين. لا يختار أحد ملة غير ملة إبراهيم الوسط الراشدة السمحة غير سفين جاهل يسعى في الإضرار بنفسه لأنه لا يعرف مصلحتها، ولذلك اختار غير هذه الملة، ولقد اخترنا إبراهيم وهديناه صراط المستقيم ورفعنا مقامه بمنصب الإمامة، فأحسن الملل ملته وأفضل الأديان دينه، وهو في الآخرة من أئمة من أنعم الله عليهم، فطوبى لإبراهيم وقرة عين وسلام على إبراهيم في العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، لأنه لما أمره الله بالانقياد له والعبودية والطاعة استجاب قولا وفعلا وحالا للإله الذي يستحق الألوهية الذي رباه رب العالمين بنعمه، فحقه أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيت إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الملة وصى بها إبراهيم بنيه وذريته من بعده ليلزموها، وأنتم أيها اليهود وصى أبوكم يعقوب أبناءه من بعده بملة إبراهيم، فلماذا تركتم هذه الوصية؟ فإن هذه الملة اختارها الله وراضيها لأنبيائه ورسله فتمسكوا بها حتى الموت، فإن الإسلام دين الله المرتضى وملته المختارة وهو دين الرسل جميعا. وفي الآية مشروعية وصية الوالد لأبنائه، وأن الدين أهم المهمات وحرص المسلم على ذريته ونصيحة العالم لأتباعه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اليهود غيروا ملة إبراهيم ويعقوب، ولهذا أنذر الله عليهم وأخبر أن نبيهم يعقوب لما حضره الموت جمع أبناءه فأوصاهم بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونهاهم عن الشرك فأقروا بإله واحد مع الاستسلام له، فجمع بين صحة العقيدة وصلاح العبادة. وفي الآية سؤال العالم لطلابه وتقرير العلم لهم ومدارسته لهم ما يعرفون والبدء بأبرز المسائل واستحضار التوحيد عند سكرات الموت. تلك أمة قد غلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إبراهيم ويعقوب ومن معهم من الصالحين أمة قضت وانتهت بصلاحها وفلاحها، لا ينفعكم أيها اليهود فتعلق بهم بلا عمل ولا اتباع، فمجرد النسبة لا توجب النجاة، فعملهم النافع لهم وحدهم وعملكم السيء القبيح عليكم وحدكم، لا تزر وزيرة وزر أخرى، فالإنسان إنما يحاسب هو، فحسنات غيره لا تهدى إليه وسيئات سواه لا تناله، كما أنه لا يسأل عن غيره ولا يظلم بسوء ما عمله ولا يظلم بحرمانه من خير فعله.